يقول متى يدفع المتمتع قيمة الهدي للشركات المعتمدة؟ يدفعها أي وقت شاء، لأنهم لا يدفعون إلا في وقت الدبع، فأما الدبع فلا يطلب ولو تقدم. يقول هل يجوز أن يدفع قيمة الهدي هذه الأيام نظرا للازدحام؟ نعم يجوز أن يدفعه، شرط أن يدفعه إلى الجهات المعتمدة لا إلى أي أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.